سيره النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبصوره ادق هي من التوابع لسيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثمة احداث حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه قبيل هجرته، وقد تقدم كثير من الحديث عن سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن حصاره، وفي الدرس السابق الكلام عن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن. هذه بعض التتمات لأحداث جرت في مكة حفظها الله وحماها. أقول بالله تعالى التوفيق، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معه جمع من المسلمين والمشركين، فقرأ سورة النجم تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع، سجد الجميع مسلمهم ومشركهم، حتى إنه نقل في الرواية أن الجن سجدت أيضا، لكن يعلم ذلك ربي وهو الذي أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. سجدوا جميعا إلا رجلا من قريش كان ضخما لم يستطع السجود، فأخذ كفا من الحصى فسجد عليه. وهذا الخبر ثابت في الصحيح كما لا يخفى عليكم، ولكن في غير الصحيح زيد زيادات تالفة لازم التنويه عليها، وهي في بيان سبب هذا السجود، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فبلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أدخل الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فلذا سجد من سجد من المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله هذا، وكان هذا من إملاء الشيطان، فنسخ الله هذا سبحانه وتعالى وأحكم آياته عز وجل. إلا أن هذه القصة تسمى قصة الغرانيق كما لا يخفى عليكم، أن كل طرقها ضعيفة لا تثبت، ولكن ولكثرتها ولكثرة الموقوفات فيها ولكثرة الآثار المراسيل فيها حسنها بعض العلماء بمجموع طرقها، بينما أبى فريق من العلماء هذا التحسين، وصنفت رسالة اسمها نصب المنجنيق في نسخ قصة الغرانيق. ويقوي وجهة المصححين أن الله قال في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا، تمنى بمعنى تلا كما قالوا في عثمان، تمنى آخر كتاب الله آخر ليله، فلما أصبح تلاقته حمام المقادير، أو الأبيات. المهم تمنى بمعنى تلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي أدخل الشيطان في تلاوته. كيف أدخل؟ هل جعلها تجري على لسانه كما أن أحيانا شخص منا يزل لسانه ببعض الكلمات مثلا حتى هو يقرأ القرآن؟ أحيانا وأنت تقرأ القرآن تقول إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، زلة لسان. هل هذا المراد أم ألقى الشيطان في مسامع المستمعين أن النبي قال ذلك؟ يعني الرسول يقرأ ويمشي في القراءة فألقى الشيطان في أذهان السامعين أن النبي قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، كذا قال بعض العلماء. ألقى الشيطان في أمنيته في أذان السامعين أنه قال ذلك ولم يكن قاله. الحاصل أن هذه القصة قصة الغرانيق ألف بعض المعاصرين، أظن الشيخ ناصر، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، رسالته نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق. ولكن كما سلف آية الحج مع كثرة الآثار سواء المرفوعات الضعيفة أو الموقوفات على الصحابة رضوان الله عليهم أو الآثار المرسلة عن التابعين تجعل من هذه القصة تكاد أن تثبت هذه القصة على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل. هذا وقد استدل بسجود المشركين مع عموم المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل لأهل الحديث في مذهبهم القائل أن الوضوء لا يلزم لسجود التلاوة، أنه يبعد أن يكون الجميع على وضوء، كلهم سجدوا ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. فهذه حجة لأهل الحديث الذين فرقوا بين السجود وبين بين سجود التلاوة وبين سائر الصلاة. هذا ويلفت النظر هنا إلى أن هذه السجدة سجدة النجم سجدها النبي في مكة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقرأ النبي سورة النجم في المدينة ولم يسجد فيها من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. من ثم ادعى بعض العلماء النسخ، وقال آخرون ليس ثم نسخ ولكن الأمر مباح، إن شئت سجدت وإن شئت تركت، كما قال عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر ذات يوم وتلا على المنبر سورة النحل فبلغ آية السجدة فنزل فسجد وسجد كل من كانوا في المسجد، فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها عمر ولم ينزل ولم يسجد، وقال يا أيها الناس إن نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه، فدل على أنها مستحبة ليست بواجبة وليست بمنسوخة أيضا، لأن الصرورة إلى النسخ لا تكون إلا عند تعذر الجمع، فإذا تعذر الجمع اتجهنا إلى القول بالنسخ، إذا تعذر الجمع اتجهنا إلى القول بالنسخ. هذا عن هذا الحديث. في أمور حصلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة عمه الذي كان يدعمه وهو أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتد به المرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده طائفة من الأشرار، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة أمية بن خلف، عددا من الأشرار. قال يا عمي قل لا إله إلا الله، فيه جواز عيادة المسلم الكافر. وقد عاد النبي غلاما يهوديا كان يخدمه فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن أباه، فقال له أبوه هو على يهوديته يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، إلا أن أبا طالب مع أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال أصحاب مجلس النحس المستمر أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول يكرر يقول كلمة واحدة يا عمي أريدها، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. والآخرون يكررون أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب فمات على الكفر، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فاستفيد أن الشخص لا يملك هداية نفسه، تجرأ أهل الشرك على رسول الله وعلى أصحابه بعد وفاة أبي طالب جرأة شديدة، ثم إنهما لبثت خديجة أن ماتت، والتي كانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تكون المرأة الصالحة رئا وعونا لزوجها على أعمال البر. ماتت خديجة التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بوجاهتها وبمالها رضي الله عنها، فاشتد الأذى واشتد على رسول الله، فقد حبيبين فزوجته خديجة التي أحبها حبا شديدا وكان يأتنس بها ولم يتزوج عليها طيلة حياتها، وعمه أبو طالب مع أنه كان كافرا لكن كان يحب الرسول حبا شديدا، كان يحب الرسول حبا شديدا، وليس بضار للمؤمن أن يحبه كافر، ذلك لأن في أمن من التكفير جماعات التكفير يطعنون في الشخص لحب بعض الظلمة له، يقولون أنت مثلا تحبك المباحث إذن أنت كافر أو أنت ضال، ولا يلزم هذا أبدا، لأن الله قال في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والمحبة لا يملكها الشخص، وقد يحب المرء المسلم زوجته اليهودية أو النصرانية حبا جبليا ليس حبا عقديا. الشاهد أن خديجة وأبا طالب مات، وكانت خديجة تبذل كل جهدها لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقد جاءه جبريل يبشر خديجة ببيت من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، ماتت خديجة رضي الله عنها واشتد الألم والأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فحتى الصحابة المقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم قريب الصلة برسول الله والملاصقة أيضا فكروا في الهجرة وشرعوا فيها، فأبو بكر الذي هو صديق رسول الله عليه الصلاة والسلام قرر أن يهاجر، فخرج متجها إلى الحبشة رضي الله عنه، خرج في طريقه للهجرة فلقيه السيد القارة ابن الدغنة، فقال إلى أين يا أبا بكر تذهب؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل فقد أخرجني قومي، فقال ابن الدغنة والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، لا تخرج ولا تخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فهل ترضى أن تكون جارا لي أو أكون أنا جار لك يا أبا بكر؟ فرضي أبو بكر، فجاء ابن الدغنة إلى قريش وقال إن أبا بكر قد دخل في جواري، وكان إذا دخل في جواره كما يقول الأطفال الصغار في بلادنا نفعرضك يا فلان، فمعناه إذا اعترضت عليه أو إذا ضربت الصغير سيتدخل هذا الذي قلت له أنا في عرضك فيقاتل عنه، فكان هنالك الجوار، فنزل أبو بكر في جوار ابن الدغنة، وجاء ابن الدغنة إلى كفار قريش وقال إني أجرت أبا بكر فلا يعترضن أبا بكر أحد بسوء، وكان أبو بكر فأقرت قريش ابن الدغنة على هذا على هذه الإجارة، وما استطاعوا أن يتعدوا على هذا الجوار، فالجوار كان معروفا في الجاهلية، ورسولنا كان قد نزل في جوار المطعم بن عدي لما رجع من عند من الطائف ومر بعبد يليل بن عبد كلال، فعرض عليه عبد يليل بن عبد كلال عفوا عرض النبي عليه الإسلام فكذبه، قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بملك الجبال يقول يا محمد إن ربك يقول لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم، إن ربك سمع ما قالوه لك وما قلته لهم، فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، صلوات الله وسلامه عليه. فاختار أن يستأني بقومه فكان حليما. والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. وينبغي أن يكون الشخص منا حليما. ولذلك أيضا في هذا الباب، باب ما يعنى الحليم، قال تعالى في شأن قوم لوط مع الإجرام الذي حدث منهم، لما أراد الله أن ينتصر منهم وأرسل الملائكة إليهم، فمروا في طريقهم على إبراهيم عليه السلام، فسألهم إبراهيم عن وجهتهم، قالوا ما حاصله إن متجهون لتدمير مدائن قوم لوط. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب لهم المهلة، انتظروا بهم بعض الشيء لا تعذبوهم، إن إبراهيم لحليم. والحليم الذي لا يطلب، الذي لا يعاجل بالعقوبة، أواه منيب، لكن لما الأمر نفذ يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع فقد قضي، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالحاصل أن النبي لما رجع إلى مكة نزل في جوار المطعم بن عدي، لأن قريشا كانت ستقتله بعد وفاة عمه أبي طالب، وكان المطعم بن عدي رجلا كافرا لكن له شوكة في مكة، فحمل المطعم بن عدي سلاحه وأمر كل القبيلة أن تحمل السلاح، وخرج إلى قريش فقال لهم معشر قريش إني أجرت محمدا، فلا يعترضنه أحد بسوء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فأقروا للمطعم بن عدي بالجوار وما اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ومنه جازت الاستعانة ببعض الكفار لدفع شر كفار آخرين مع تحالفات النبي التي عقدها، كتحالفه مع خزاعة التي كانت تعبد الملائكة ضد مشرك قريش وضد بني سعد بن بكر، وكتحالفاته مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب، وكقوله ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ثم إذا هم يغدرون بكم يأتون تحت 70 راية أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث إن لا نستعين بمشرك فينزل منزلة أو ينزل كواقعة عين، وإلا فالتقعيد كما سلف والله أعلم. الحاصل أن أبا بكر نظر في جوار ابن الدغنة، وجاء ابن الدغنة إلى قريش وأخبرهم أن أبا بكر نزل في جواره فلا يعترضنه أحد بسوء، ثم أن أبا بكر اعتزل في بيته فكان يصلي في بيته، كان يصلي في بيته، وكان من ذوي الأصوات الحسنة الرقيقة ورقيق القلب، إذا قرأ دمعت عيناه. فكان المشركون أطفال المشركين ونساء المشركين يستمعن إلى ما يقوله أبو بكر، القرآن غريب عليهم وله حلاوة وعليه طلاوة، فكانوا يستمعون إلى قراءة أبي بكر ويعجبون منه، ويعجبون كذلك من بكائه، فهم لم يسمعوا مثل هذا، كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالنسوة والأطفال يجتمعن حول أبي بكر يسمعون ويسمعن قراءته، ثم إنه بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا في داره وطفق يقرأ القرآن، فازداد اجتماع النسوة والصبيان حوله ينظرون إليه ويبكي ويبكي ويعجبون بقراءته، فخشي المشركون على نسائهم وأولادهم بزعمهم أن يفتنوا بقراءة أبي بكر، فماذا كان؟ ذهبوا لابن الدغنة وقالوا يا ابن الدغنة إنك أجرت أبا بكر وقد قبلنا إجارتك له، ولكنه الآن ابتنى مسجدا في داره، فنخشى على أبنائنا ونسائنا أن يفتنوا وأن يفتنا، فإما أن تأمر أبا بكر أن يسكن يقرأ في بيته لا يسمع النساء ولا الأطفال، وإلا فإن نخشى أن نغفرك في جوارك، إن نخشى أن نغفرك في جوارك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. فذهب أبو ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إني أكره ولا أحب أن تسمع العرب إني أغفرت في جواري، إنني أجرت رجلا وأغفرت فيه، فإما أن ترد إلي جواري وإما أن تسكن تقتصر في قراءتك على نفسك. فقال أنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، أرضى بجوار الله ورسوله وأرد إليك جوارك. فرد إليه أبو بكر الجوار وابتلي وازداد عليه الابتلاء والآخر، وتجرأ الناس عليه واشتدوا عليه، ولكنه صابر محتسب، كان يخرج أحيانا يجد أهل الكفر يخنقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد صدر من عقبة بن أبي معيط إذ خنق الرسول خنقا شديدا كاد يقتله، فجاء أبو بكر مسرعا يحل الوثاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع قدر جاده ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فكما قال علماؤنا وأئمتنا إن أبا بكر كان أقوى من مؤمن آل فرعون في الإنكار، ولكنه آمن وأظهر إيمانه واستعلن به ودافع في ذات الوقت بيده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا فاستمرت برسول الله المعاناة، واستمر ضغط الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ويطعنون في رسول الله بشتى أنواع الطعون، وتمتد الأيدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله ثبته بعد بإسلام عمي حمزة فكان ردئا له بعد الله سبحانه وتعالى، وبإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ردئا أيضا بعد الله سبحانه وتعالى. هذا شيء من الحديث عن سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وللدرس توابع إن شاء الله. وخير ما سبق وذو أهمية وقد سبقت الإشارة إليه جواز الاستعانة بالكفار لدفع شر أعظم، شر كفار آخرين، لنزول النبي في جوار المطعم بن عدي، ونزول أبي بكر في جوار ابن الدغنة، وثمة أدلة أخرى كاستعانة الرسول عليه الصلاة والسلام برجل من بني عبد الديل هاديا خرية عالما بطريق الأسفار وكان كافرا، وأيضا استفيد مما سبق أن الشخص له أن يختار أي المفاسد أعظم وأي المصالح أعظم، والنبي خير من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، فاختار التأني بهم عليه الصلاة والسلام مع تحمله الأذى، مع تحمله الأذى عليه الصلاة والسلام. فصدق الله إذ قال لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن كانت عنده أسئلة في القدر الذي سبق فليتفضل بطرحها. تفضل. بارك الله فيكم. قلتم بأنه يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر الآخر إن كان لا يدفع شره إلا هكذا. نعم. فهل يجوز الاستعانة بالكافر على مسلم لا يدفع شره إلا بهذه الطريقة أيضا كالخوارج وغير من أصحاب الهدفين. هل يجوز الاستعانة بكافر ضد مسلم ظالم؟ ضد مسلم ظالم المفاسد والمصالح تقدر، إلا إذا كان معلوما أن الكافر لن يباشر القتل. أما إذا كان معروفا أن الكافر قد يقتل فلا تستعين به لقتل مسلم، لا تستعين به لقتل مسلم. بارك الله فيك. يعني وفي الأمثلة التي تشيع بيننا الآن، شخص اغتصب مال شخص الآن مثلا، فأتي هذا الشخص إلى من سمونهم باللغة العامية بلطجية، وصاب مجرمون. كلمة بلطجية ملاش أصل في الشريعة، سموا الكلمة بلطجية لكان واحد معه بلطة من التي يكسر بها الخشب كان يستعملها في القتل، وإلا ليس اسمه بلطجي في الشريعة، اسمه مجرم. يأتي بمجرم من المجرمين لكي يرد إليه حقه. يعني واحد قوي أكل مال واحد ضعيف، فذهب الضعيف إلى من هو أقوى منه كي يأتيه بالمال ويعطيه 10-20% أو 30%. فالمثل يجوز يا إبراهيم أو لا يجوز؟ لا، لماذا لا يفتن؟ لست مالك وليست هذه المدينة. نعم، على أي حال يجوز من باب اختيار أخف الأضرار. بارك الله فيكم. الراجع عندنا في قصة الغرانيق أجنح إلى إثباتها بمجموعة طرقها، لأن طرقها كثيرة كثيرة كثيرة، وعليها أستطيع أن أقول إن جمهور المفسرين على القول بها، إن جمهور المفسرين على القول بها من غير تقليد. نعم، أي سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. نعم يا هاني. زيد إيه؟ لا، في البخاري. أنا ظننتك حفظه لأنك مالكي المذهب. ما هو هذا؟ هذا متوافق مع ما قلناه، هذا متوافق مع ما قلناه. لا لا لا، هو بخصوص سورة النجم، بخصوص سورة النجم، بخصوص سورة النجم، أن النبي قرأ النجم من حديث زيد بن ثابت في المدينة، باعتبار زيد بن ثابت مدني يعني، ولم يسجد فيها وسجد فيها في مكة. فيمكن بعضهم استشف من هذا أن المفصل لا يسجد فيه، لكن عندنا من المفصل أبو هريرة رأى النبي يسجد في الانشقاق، وأبو هريرة إسلامه قبل وفاة رسول الله بثلاث سنين. على أبو هريرة أسلم قبل موت الرسول بثلاث سنوات، ورأى النبي يسجد في الانشقاق، والانشقاق من المفصل. أنت تعي؟ بارك الله فيكم، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.